حصريا على موقع djkimo.com. كان وشه خير عليا لما جيت حياتي، بقى هو اهلي وصاحبي واجمل ذكرياتي. لو عدمت سنه يفضل حبيبي انا، هو اللي فيهم عندي فيهم شوف ياللي هنا. كان وشه خير عليا لما جيت حياتي، بقى هو اهلي وصاحبي واجمل ذكرياتي. لو عدمت سنه يفضل حبيبي انا، هو اللي فيهم عندي فيهم شوف ياللي هنا. على موقع djkimo.com.